القرآن الكريم آيات بينات من ضياء الحق والنور يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ممدوح موسى سعد القارئ في الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق فليتفضل مشكورا. You are. وقال يا أيها

حسبا كموضوحك من قولنا وقال رب أوزعني فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك Yeah. فمكث غير بعيد وجئتك من سبع بنبع إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت كل شيء ولها عرش فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أطيب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام اجتمع آيات من ضياء الحق والنور تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بوضع سعد القارئ بالإذاعة المزيد العربي والمقيم بالزقازيق وشكر الله سعيكم جميعا.